وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ذرية آدم أنيط بهم عمارة الأرض. كيف توجد هذه الذرية بالتناسل لو لم يكن هناك شهوة مركبة في بني آدم من الجنسين؟ ولولا هذه اللذة التي يجدها الآدمي بالجماع ما كان هذا النكاح ولا الرغبة في الاقتران بالآخر ولا تولد النسل الذي به عمارة الأرض. قال رحمه الله: فإذا استعين بهذه القوة على ما أمرنا كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. يعني هذه الشهوات لها حد، وحدها أن تكون فيما أباحه الله سبحانه وتعالى لعبده، ولا يطغى بهذه الشهوة ولا يتعدى حدوده. فإن استعملها هذا الاستعمال كانت هذه الشهوة سبب سعادته في الدنيا وكذلك في الآخرة، وكانت نعمة مطلقة. وإن استعملناها فيما حضره علينا بأكل الخبائث أو كسبها كالمظالم أو بالإسراف أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا كنا ظالمين متعدين غير شاكرين. يبقى على الجانب الآخر هذه الشهوات قد يجعل الإنسان نيلها بالمحرمات، وذلك بارتكاب المحظورات. الله عز وجل أباح لك النكاح، وهذا النكاح تقضي به شهوتك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا الذي أباحه الله عز وجل. لكن لو أن الإنسان لم يرضى بما أباحه الله عز وجل وتعدى ما حده الله سبحانه وتعالى له، وكان له ما أراد بوطئ من حرم الله عز وجل وطأه، لا شك أنه باء بالخسران في الدنيا، وإن مات على ذلك فأمره إلى الله عز وجل. فهو إذن عرض نفسه للشقاء في الدنيا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كذلك طعام بين رب العزة جل وعلا وفصل ما أحل لنا وما حرم، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزيادات على ما جاء في كتاب الله. فلو أن الإنسان أكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو ما أهل به لغير الله أو أي شيء مما حرمه الله عز وجل وقد تعدى بهذه الشهوة ما أباحه الله سبحانه وتعالى له، فلم تكن إذن هذه الشهوة نعمة، وإنما صارت على صاحبها نقمة، ولم يكن بفعله هذا شاكرا، وإنما كان جاحدا متعديا. إذن الشهوة ليست مذمومة في أصلها، وإنما الذي يذم منها واستعمالها في غير ما وضعت له. ولذلك قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. لم يقل الله عز وجل ذلك محرم عليهم، وإنما قال هذا متاع الدنيا، هذا مباح، والله عنده حسن المآب. فهذه الشهوات زينت للعباد، واختلف في المزين هل هو الله عز وجل أو النفس أو الشيطان، ومرجع ذلك كله إلى فعل الله عز وجل. وهذه رؤوس الشهوات وأصولها، وبدأ رب العزة جل وعلا بأعلاها وأشدها، وهي شهوة النساء. بل إن الشهوة إذا أطلقت في الغالب يقصد بها شهوة الفرج، إذا أطلقت الشهوة أريد بها شهوة الفرج، كما في هذه الفائدة للإمام ابن القيم رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في مسند أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي قال: إنما أخشى عليكم شهواتكم التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إنما أخشى عليكم شهواتكم التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إذن هذه هي الشهوة، وهذه الشهوة كما قلنا لا تذم مطلقا، وإنما الذي يذم منها ما تعدى به العبد حده الذي حده الله تبارك وتعالى له. ومن حكمة الله عز وجل أنه يبتلي عباده بهذه الشهوات، بل إن الله عز وجل جعل هذه الشهوات حضار النار، فقال صلى الله عليه وسلم: حفت أو حجبت الجنة بالمكاره، وحفت أو حجبت النار بالشهوات. فهذه الشهوات المحرمات هي طريق العبد إلى الهاوية وإلى نار جهنم. فمن أطلق العنان لنفسه بالنظرة المحرمة، وأطلق العنان لفرجه بعد ذلك بالزنا أعاذنا الله وإياكم منه، وأطلق لنفسه العنان بشرب المخدرات والمسكرات وكل ما يشتهيه من المحرمات، هذا أشبع شهواته في الدنيا، فهو جدير أن يحرم من هذه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. لماذا؟ لأنه تعجل شرب الخمر وهي محرمة، فعوقب في الآخرة من جنس عمله. هذه الشهوات ابتلاء، يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده لينظر من الصادق ومن الكاذب، ومن الدعي ومن المخلص؟ قال مالك بن دينار: من غلب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. الإنسان الذي يتغلب على شهواته في الدنيا هذا قد أيس الشيطان منه. الشيطان لا يستطيع أن يصل إليه، بل إنه يفرق من ظله يعني يخاف. والفاروق عمر رضي الله عنه كان كذلك، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، وذلك لقوة إيمانه. شهوة النساء كما قلنا أعظم الشهوات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وليس هناك تعظيم لهذه الفتنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما هي الأسباب التي توقع الإنسان في الشهوات المحرمات عامة، سواء كانت شهوة النساء هي شهوة الفرج أو شهوة البطن بأكل المحرمات أو كسب المال بالربا والميسر والرشوة وصنوف ما حرمه الله عز وجل؟ أول سبب يوقع الإنسان في هذه الشهوات ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، الإنسان إذا كان إيمانه ضعيفا تسلط عليه عدوه. فالإيمان هو حصن حصين يتحصن به الإنسان من الشيطان الرجيم. ومتى ضعف إيمان العبد فإن الشيطان يجد سبيلا إليه. نور الإيمان يحرق الشيطان ويحرق وساوسه، فإذا خفت هذا النور في قلب الإنسان تمكن منه الشيطان. ولذلك أعظم الناس وقوعا في حبائل الشيطان هم الكفار. لماذا؟ لأنهم لا إيمان لهم، لأنهم لا إيمان لهم، بل إنهم صاروا جندا للشيطان. الشيطان اتخذهم أعوانا له وجنودا، وذلك بعدما تسلط عليهم واستحوذ عليهم وصاروا حزبه، كما قال الله عز وجل: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هؤلاء حزب الشيطان. فالإيمان يمنع الإنسان من الوقوع في الشهوات المحرمات. قال الله عز وجل عن الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالكافر ليس له هم في الدنيا إلا إشباع شهواته ونزواته، فهو يأكل ويتمتع، يأكل ويتمتع، ومتعته لا نهاية له. فكل ما يرى فيه قضاء لشهوته أتاه ولم ينظر هل أحله الله عز وجل أو حرمه، هذا هو الإنسان الكافر. ولذلك ضعف الإيمان سبب كل بلية للإنسان. الإنسان الذي ضعف إيمانه فهو لا يصلي ولا يذكر الله عز وجل، لا يأتي الفرائض أو يأتي بعضها ويترك بعضا، هذا الإنسان الذي لا يعرف قراءة آية من كتاب الله عز وجل الذي هو ذكر هذه الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف، شرف الإنسان في اتصاله بربه سبحانه وتعالى وإيمانه. فإذا ضعف إيمانه رق حجاب الخشية من الله عز وجل، وبالتالي وقع في الشهوات المحرمات. قال بعض السلف من أعلام التقوى ترك الشهوة المذمومة مع الاستمكان منها، والوفاء بالصالحات مع نفور النفس منها، ورد الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليها. يبقى إذن هذا الإنسان الذي يقدر أن يفعل لكنه لا يفعل، لماذا لا يفعل؟ الذي منعه من ذلك تقوى الله عز وجل، هو متمكن من الشهوة ولكنه منعه من ذلك تقوى ربه سبحانه وتعالى، عنده أمانات وهو في حاجة إليها ولكن ردها إلى أصحابه لتقواه ربه سبحانه وتعالى. ثاني أمر الرفقة السيئة، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهذا شيء محسوس ومجرب، والصاحب ساحب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تشتم منه رائحة طيبة، وأما حامل الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريها. فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويوم القيامة ليس هناك خلة ولا صداقة إلا بين المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يتبرأ الصاحب من صاحبه والقرين من قرينه يوم القيامة، كل يقول نفسي نفسي، هذا يقول فلان أضلني، يقول ما أضللته وما كان لي عليه من سلطان، بل هو الذي أضل نفسه. ولذلك دائما نوصي أنفسنا بمجالسة الصالحين ومصاحبتهم والسؤال عنهم، فإن هذا مما يقوي الإيمان. كذلك من أسباب الوقوع في شهوة النساء خاصة إطلاق النظر، إنسان يعطي لنفسه حقا في تقليب بصره وإطلاق نظره فيما حرمه الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان، هذا الزمن الذي دنت المحرمات من العباد وصار الإنسان يستطيع أن يستجلب هذه المحرمات بضغطة زر، يرى كل ما يريد ضغطة واحدة. فإن لم يكن على الإنسان رقيب من الله، رقيب من نفسه لله عز وجل، كان ذلك سببا في وقوعه فيما حرمه الله عز وجل. وكذلك من الأسباب الفراغ القاتل، الفراغ القاتل، إنسان يكون عنده وقت، هذا الوقت لا يرى في هذا الوقت نعمة ولا فضلا، ولذلك هو يبحث عن قتل هذا الوقت، وهو في الحقيقة يقتل نفسه. يقول لك تعالى ما نقتل الوقت ونضيع الوقت، وفي الحقيقة يهلك نفسه ويقتل نفسه، لأن هذا الوقت سيسأل عنه يوم القيامة، لأنه عمره، الوقت هو عمر الإنسان، وسيسأل الإنسان يوم القيامة عن عمره، عن عمره فيما أفناه، وهو يبحث عما يضيع هذا العمر. عمره هذا رأس ماله الذي يتجر به مع الله عز وجل. أرأيت لو أن تاجرا معه مال فألقى به في البحر أيكون عاقلا؟ لا شك أنه مجنون. هكذا الذي يضيع زمانه وأيامه بالليل والنهار، لا يرى أن هذه نعمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، عندك وقت، هذا الوقت إما أن يكون في منفعة دنيوية أو دينية، لكن أن تجعله فيما يضر عليك، فيما يضر بك في دينك أو دنياك، فهذا صار نقمة على الإنسان. ولذلك من كلام الصوفية كما روي عن الإمام الشافعي أنه صاحب الصوفية قال فلم أنتفع منهم إلا بحرف، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، إن لم تقطع هذا الوقت بما يعود عليك بالنفع قطعك. الأيام تمر والليالي تسير والزمن لا يتوقف، وكل إنسان منا له أجر مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك تعريض العبد نفسه لمثيرات الشهوة، يعني الذي يتعمد الخروج في الطرقات للنظر إلى النساء، أو يتعمد أن يخرج إلى مكان معين لعلمه أن هذا المكان يجتمع فيه المتبرجات وعارضات الأزياء، فيذهب خصيصا ليمتع نظره كما يقول. هو الذي أثار هذه الشهوة على نفسه، ثم إنه لن يصبر على ذلك، بل إن الله عز وجل يقذله، لأنه تولى عدوه، ومن تولى عدوه خذله الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقوي إيمانه وأن يختار لنفسه رفقة صالحة، وأن يجعل أوقاته كلها فيما يعود عليه بالنفع، وأن ينأى بنفسه عن مثيرات الشهوات. فإذا عرضت له شهوة ولا بد أن تعرض للإنسان، هنا يتذكر قول يوسف عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، معاذ الله، يعني أتحصن وأتحرز بالله سبحانه وتعالى. لما تهيأت له امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم. لو وضعت هذا العنوان نصب عينيك كلما عرضت لك شهوة تقول لنفسك: معاذ الله، معاذ الله، أتحصن بالله وأحترز وألجأ إليه وأستمد العون منه سبحانه وتعالى. هذا جدير بأن ينجيه الله سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. هذا من هذا أحد الأصناف السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الظاهر أنه يقولها بلسانه ليزجرها، ويحتمل أن يقولها بقلبه لتكون مواطأة القلب واللسان، ولا تصدر هذه الكلمة في هذا الموقف إلا من رجل امتلأ قلبه بالإيمان. هذا هو الذي يؤيده الله عز وجل ويعينه ويوفقه فيقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحصن الثاني هو غض البصر. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فأمر الله عز وجل بغض البصر وقدمه على حفظ الفرج، مع أن حفظ الفرج أعظم، وإنما قدم الأمر بغض البصر لأن إطلاق البصر وسيلة إلى الزنا أعاذنا الله وإياكم. فلذلك أمر بغض البصر أولا وحفظ الفرج ثانيا، وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، النظرة تولد الخطرة، والخطرة تولد الفكرة، والفكرة تولد الشهوة، والشهوة تولد الإرادة، ثم تقوى الإرادة فتصير عزيمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. هذه خطوات الشيطان: النظرة أصل عامة الحوادث. إذا نظر الإنسان تولد عنده خطرة، ثم تصير هذه الخطرة فكرة، ثم الفكرة هذه تهيج عليه شهوته، فيصير عنده إرادة في قضاء هذه الشهوة، تقوى هذه الإرادة فتكون عزيمة، فيقع الفعل ما لم يمنع منه مانع. ولذلك يقول الإمام ابن القيم: قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده، وهو الكلام الذي بدأ به هذه الفائدة. قال: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. وهنا قال: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده، لأن النظرة كما قال بعض السلف بريد الزنا، وهي سهم من سهام إبليس. قال ابن القيم رحمه الله: ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. أنه يرى ولكن لا يستطيع أن يصل إليه، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يصبر عنه. إذن تتمزق نفسه بين الحسرات والحرقات والزفرات. هذا الذي عشق امرأة ولا يستطيع أن يصل إليها، تقطع قلبه حسرة وألم. قال ابن القيم: وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه صابر. ولذلك من فوائد غض البصر سلامة القلب من هذه السهام التي يرسلها الشيطان. ثم إن غض البصر أيضا يورث القلب أنسا بالله سبحانه وتعالى. كذلك لو تركت هذه النظرة التي هي سهم مسموم وجدت حلاوة في قلبك، وأنت لعلك جربت ذلك قبله، إذا أعانك الله عز وجل على نفسك بغض النظر عما قد عرض لك، بعدها تجد حلاوة وفرحا في قلبك، لأنك انتصرت على شيطانك. ولذلك غض البصر يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يحزنه ويضعفه، كما أن غض البصر يكسب القلب نورا وبهاء. كذلك من الأحراز التي يدفع بها الإنسان الشهوة دفع الخواطر. يعني إيه؟ يعني كل إنسان منا تعتريه خواطر وهواجس. هناك خواطر نفسانية من النفس، وخواطر شيطانية من الشيطان، وخواطر رحمانية من الرحمن. فإذا خطر ببالك خاطرة من الشيطان فعليك أن تدفعها على الفور. لماذا؟ لأن هذه الخواطر تمرض القلب، ومبدأ الشر والخير خاطرة. بداية الشر أو الخير شيء يخطر على بالك، أي خير أو شر يبدأ بهذه الخاطرة. فإذا غلبت خاطرة الحرام كان حراما، إذا غلبت خاطرة الحلال كان حلالا. الخواطر لا تزال تتردد على قلب الإنسان حتى يشربها، فإذا تشربها صارت منا باطلة يقول الإمام ابن القيم: أرضأ الناس همة من رضي بالأمان الكاذبة وتحلى بها لأنها رؤوس أموال المفاليس. النفس أمارة بالسوء كما نعلم، ليس من شيء عملي إلا وله شبيه نظري، فلا يمكن أبدا أن يقع شيء حقيقة إلا وتتخيله أولا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يميت الخواطر الرديئة وهي في مهدها، وإماتة ذلك بأن يستعيذ بالله عز وجل من هذه الخواطر، ثم يتفكر فيما يجدي عليه نفعا في الدنيا والآخرة، يتفكر في نفسه، يتفكر في نعم الله عليه، يتفكر في عظمة الله وعظمة مخلوقاته، كل هذا يطرد عنه هذه الخواطر الرديئة. فلا بد للإنسان أن يعالج نفسه أولا بأول. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وجماع صلاح ذلك أن تشغل نفسك في باب العلوم وتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه، وفي الموت وما بعده إلى الدخول إلى الجنة أو النار. يعني جماع صلاح الإنسان في باب الخواطر لو يشغل نفسه إيه؟ في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك الذي يجب عليك. ويقول الإمام القيم أيضا: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة. قال: فإما أن تفعل وإلا صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانشغال عنها. كذلك مما يعين الإنسان على طرد هذه الوساوس علمه باطلاع ربه سبحانه وتعالى عليه، علمك باطلاع الله سبحانه وتعالى عليك، فهو يعلم السر وأخفى، ويعلم سبحانه وتعالى السرائر وما تخفي الضمائر. كذلك الاستحياء من الله عز وجل، أن تستحي من الله سبحانه وتعالى أن يطلع على خواطر رديئة منك. كذلك الخوف لأن تموت على هذه الحال، والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإنسان إذا كان يجد من نفسه شهوة قوية عليه أن يدافعها بما جاء به شرعنا الحنيف، إما الزواج، إن لم يقدر على الزواج فبالصوم، إن لم يكن هناك صوم أو كان مع الصوم أيضا شهوة، فهناك استهلاك للطاقة التي يجدها في نفسه بالشيء النافع كالرياضة ونحو ذلك، يفرغ طاقته في هذا، وكل هذا يصرفه عن ذلك. كذلك البعد عن ما يثير هذه الشهوات. الحاصل أن الإمام القيم رحمه الله في هذه الفائدة يحذرنا من اتباع الشهوات، ويقول لك: أيها العبد الأواه، إذا صبرت على الشهوة وكان في ذلك ألم حاضر تجده، فهذا الألم في جانب ما يترتب من آلام إذا طاوعت نفسك واستسلمت لشهوتك، هذا الألم لا يساوي شيئا في جانب هذه الآلام، فهي تجمع عليك آلاما عديدة كما قال رحمه الله: إما أن توجب ألما وعقوبة، إنسان لو وقع عادنا الله وإياكم في الزنا وأقيم عليه الحد، هذه عقوبة وتلزمه هذه العقوبة، وقد يعير بها من الناس طوال حياته. وأما أن تقطع لذة أكمل منها، كما قلنا: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندام، زي ما قلنا أيضا أن الوقت هو عمر الإنسان، فمسكين هذا الذي يسهر الليالي لينمق خطابا لمعشوقته، فقد ضيع وقت الأسحار الذي ينزل فيه الرب جل وعلا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هذا المسكين لا شك أضاع على نفسه زمنا ثمينا لا يعوض بحال من الأحوال، إلى آخر ما ذكره الإمام القيم رحمه الله في هذه الفائدة، وهو ظاهر بين وواضح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.